هكذا دعاؤه بإذن الله قطع به المدد والغوث وشفاء المرضى كل هذا من الشرك بالله ومن الإطرار والغلو المنكر لم يشرك الأكبر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون خرج المسلم الصحيح. تكرر عليه الصلاة والسلام هذه كلمة توفيرا من الشر وهو التكلف في الأمور والزيادة فيها على غير ما شرعه الله. فالمتنطع زاد في الشرع ما لم ينزل به الله. فالتنطع التكلف والزيادة والابتلاء في شرع الله ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث المشروع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإن أهلك من كان قبله الغلو في الدين. خرج ابن محرب وماجه وجماعة في إسناد صحيح. كان من التحديد من الزيادة والإفراط في دين الله وهو مطابق لقوله عز وجل لا تغلوا في دينكم. وكل ما جاء في البدع التحديد منها هو من هذا الباب كله في الغلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد من عمل عمل فهو رد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه إلى مسلم صحيح زاد النسائي وكل ضلالة في النار. والحديث هذا زاد كثيرة تدل على تحذير البدع وزيادة في الدين وأن ذلك من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد هلكت النسائي بهذا زادوا في دينهم يهود النصارى وابتدعوا في دينهم ما لم به الله حتى كبس دينهم واختلط حقه بالباطل بسبب غلوه وزياداته. فلا يجوز لنا أن نأمل عملهم ولا أن نسير خيرتهم فيما بدلوا وغيروا وأحدثوا. أما الطرف الثاني وهو التفريط والجفاء فقد جاء فيه حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على النهي عن ذلك. كل ما جاء في القرآن من النهي فهو من تحذير الجفاء النهي عن جعل يد مغلولة نهي عن البخل. وهكذا يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الفواهي الى غير ذلك من المناهي كلها نهينا الجفاء. وهو الطرف الثاني وهو التحذير. الله جل وعلا في كتابه العظيم نهى عن ما حرم على عباده وانكر عليهم اقتراف ذلك وحذرهم من غير المعاصي لان ذلك نقص وجفاء وتقصير في امر الله. والواجب على المكلفين لزوم امر الله والاستقامه عليه وترك محارم الله. فكل ما يحصل من خلل في الاوامر او اكتساب للنواهي فهو من باب الجفاء والتقصير. وفي القران الكريم ايات كثيرات الداله على النهي عن الخلاف من حال الله وعن التقصير في امر الله. ومن ذلك ان في الحديث الصحيح متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم لا يجد الزاني حين يزوره مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث هذا تحذير من الجفاء تحذير من الزنا والفواحش وان الايمان الصحيح الايمان الكامل يمنع ذلك. فالاسلام الذي هو الايمان الاسلام عند الاطلاق اذا اطلق دخل فيه الايمان. فالاسلام الذي هو الايمان والاسلام الكامل يمنع اهل من المعاصي ولا يقترفها وهو كامل الايمان بل ذلك دليل على نقص ايمانه وضعف ايمانه. ولهذا اقترف المعصيه لضعف ما عنده من الزواجر التي تجره عن اقتراف المحارم او ترك الواجبات. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه لانه تسخط لاقدار الله وسبهم لاعداء الله فهو جفاء وتقصير

مع جهله بما وجب الله عليه وجهله بما حرم الله عليه أو ببعض ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يوجد عند طائفة من الناس نظرة غير متفائلة تجاه إخوانهم المستقلين مما لا تجعلهم ابتعاد أولئك عن المجتمعات الصالحين، فما السبيل إلى إبعاد هذه الفجوة؟ وما موقف المستقلين من هذه النظرة لهم؟ هل هو من أمل المستقلين أن يتواضعوا وأن يتحرروا بالأسلوب الحسن والرفق بالناس لا سيما العامة، وأن يخاطبوهم بما يفهمون من الأساليب الواضحة اللينة مع الرفق في كل الأمور، وأن لا يتكبروا وأن لا يستعملوا العنف في الكلام، فإن هذا ينفر من الحق ويبغض الناس لأهل الحق. فينبغي المؤمن ولا سيما الداعي إلى الله وطالب العلم أن يكون رفيقا في كل الأمور، حليما متواضعا في دعوته للناس وتعليمه الناس حتى يقبلوا منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحال الرفق يحال الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرفق فإنه لا يكون بشيء إلا زانه ولا يوزعون فيه إلا شانه. ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتعاون من المنتظم والتكبر على الناس لأنه هداه الله ووفقه لشيء جهلوه، هذا من أسباب حرمانه، من أسباب عدم توفيقه، من أسباب ضلاله بعد الهدى. فالواجب التواضع لله وعدم التكبر على عباد الله، وأن يكون في نصيحته وتعليمه وإرشاده متواضعا حليما رفيقا، يخاطب الناس بما يعرفون ويخاطبهم بالأساليب الحسنة اللينة الطيبة. هذا هو الذي ينبغي حتى لا ينفر عنه إخوانه، وحتى لا يكرهوا معيرته، وحتى لا يتباعد عن كره. جزاك الله جميع التوفيق. نعم. فضيلة الشيخ، ينظر بعض الشباب الملتزم إلى إخوانهم من لاحظ عليهم ارتكاب بعض المعاصي الظاهرة نظرت فيها كثير من الجفاء والبعد عن كثرة التوجيه والدعوة إلى الله بأسلوب الداعية الحكيم، فما توجيهكم لهؤلاء أثابكم الله؟ كان في هذا وأن الواجب عليهم التواضع، وأن يخاطبوا الناس بالخطاب الحسن والأسلوب الحسن، وأن يرفقوا وأن يستعملوا الحين في كل الأمور، ولا يتكبروا على عباد الله، بل يجب عليهم حفظ الله وأن يشكروا الذي عملنا عليهم بعلم ووفقهم وهداهم، فلا يتكبروا بذلك على إخوانهم، ولا تشبح وجوههم على إخوانهم تكبرا وتعاظما لأنهم فشلوا ولم يفهموا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع يعلم الجاهل ويرفق بالجاهل ولا يعنف عليه ولا يسب. وفيما وقع من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عبرة وعظة لأهل العلم، من ذلك ما جرى في قصة الرجل الذي بال في نفسه فهم به الناس فقال: دعوه. فلما فرغ من بينه دعاه وقال: إن هذه المساجد لا يصل شيء من هذا القبر، إنما مدر بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ولم يعلمه ولم يشدد عليه بل علمه ما جهل. ومن ذلك قصة الأعراب الذي جذبه برجاءه حتى أثر في صفة عنقه وقال: أعطني من مال الله الذي عندك. فتوسل عليه الصلاة والسلام وأمره بعطاء ولم يعنف عليه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قصة معاوية بن الحكم لما عطس رجل بقربه في الصلاة فسمته قال: يرحمك الله، فرأى الناس ينظرون إليه فاستنكر ذلك وقال: وأم إياه ما سألوا ينظرون إليه. فجعلوا يسكتون ويشعرون بالتسكير فسكت. فلما صلى أتم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه عليه الصلاة والسلام قال: والله ما رأيت أحسنت عليه منه عليه الصلاة والسلام، كما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إلى آخر ما قال، بل علمه وأحسن تعليم عليه الصلاة والسلام، وبين له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلم يشدد عليه عليه الصلاة والسلام بل علمه. وكذا قصة المسيء في صلاته الذي صلى ولم يطمئن، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يقل يا خبيث أو يا جاهل أو يا ضال، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم رد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم رد عليه ما هجر، رد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: ولن يبعثك بالحق نبيا لا يصبر على تعليم. فعلمه من الشيطان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل فكبر، ثم قام فأستاقم معك من القرآن، ثم ركع حتى ركع الحديث. فلم يشدد عليه ولم يصده ولم يكن يا جاهل او يا تاجر او يا خبيث او يا كذا من الاخبار النابئه، لا، بل علمه الله احسن التعليم عليه الصلاه والسلام. ففي هذه الوقائع واشباهها عظه للداعيه وذكرى حتى يرفق بالناس وحتى يستمع الاثار الطيبه وحتى يبتعد عن كل لحظ دون الناس وينفرهم من الحق. نسال الله الجميع الهدايه. جزاكم الله خيرا شيخ. اذا كان والدي يمنعني من صحبه الاخيار وانا احس باني لا استغني عنهم في جودي وانقطاعي خطرا علي، فهل يجوز لي محالفه امره؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه بالمعروف. فاذا قال لك ابوك لا تستغني الاخيار لا تطعه بذلك، ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن: يا والدي كذا ويا والدي كذا. واذا كان لم يسمح فالامانه من صحبتهم وان لم يعلم ذلك حتى ولو علم لا يهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه بالمعروف. لكن مع هذا تجتهد في حفظ الصحبه وكلام الطيب مع الوالد والاسلوب الحسن والرفق. واذا تيسر ان تعمل الخير وخوله لا يعلم حتى لا يزداد الشر بينكما هذا حسن. والمقصود انك لا تطيع في خلاف الشر. وهذا هكذا لو قال لك: لا تصلي في جماعه، او ارادك ان تزوج امراه لا تصح، فعليك بذات الدين ولو اعطيته، لكن بالاسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب حتى تجمع بين المصلحتين. نعم. سماحة الشيخ، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، أيما أفضل، الانشغال بحفظ القرآن ومراجعته لحفظ أم الإكثار من تلاوة القرآن؟ الذي يظهر والله أعلم من هدي السلف الإكثار من تلاوة القرآن والحفظ على تكرار ختمات القرآن، يعني فرصة مع التدبر والتعقل. وإذا ضم إلى ذلك حفظ ما تيسر منه في أوقات أخرى من الشهر فإن بين مصلحتين يكفي التلاوة ويجعل وقتا خاصا لحفظ ما تيسر من ذلك فهذا حسن. لكن ينبغي الإكثار من التلاوة حتى يختم ختماته الكبيرة فأتم بسلف الصالح رضي الله عنهم وانصراما من الفرصة، ولأن في ذلك طلبا للعلم وتفقها في الدين. فإن في قراءة القرآن تفقها في الدين وطلبا للعلم، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. قد قال الله فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال فيه سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال فيه عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ولم تسمع عليه الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه قراءته من أوله إلى آخره والإكثار من ذلك التدبر والتعقل في ذلك العلم العظيم وخيره الكثير، وتذكر أعمال الصالحين وتأثيرهم، وتذكر أعمال المنحرفين والحذر من صفاتهم. كل هذا يحكم من قراءة القرآن والإكثار من تلاوته. تعرف صفات الأخيار، تعرف صفات أهل الجنة، تعرف صفات الرسل وأتباعهم حتى تأخذ بها، تعرف صفات أهل الجنة فتجهلها، تعرف صفات أهل النار فتحذرها، تعرف صفات الكافرين والمنافقين والمجرمين فتحذرها. فالإكثار من تلاوة هذا القرآن العظيم أولى من الاقتصار على الحفظ. وإذا جعل وقتا خاصا للحفظ في رمضان وفي غيره فهذا حسن. نعم. جزاكم الله. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض من الشباب الصالح يعق والديه ويرفض مطالبهم بحجة أنه يوجد درس أو محاضرة يريد الذهاب إليها، ماذا عن فعلهم هذا؟ هل صحيح أم تعتبر عقوق الوالدين؟ نرجو توجيها نصيحة لهؤلاء. عقوق الوالدين منكر لا يجوز، وعقوق ما قطيعتهما وإساءة إليهما وإيذاؤهما أو سبهما أو عدم الإنفاق عليهما مع الحاجة، كل هذا من العقوق. فإذا كان لوالدي حاجة فيه بدها وقدمها على ذهابه إلى حضور محاضرة أو درس، لأن هذا شيء جزئي لا يمنعه من طلبة العلم ولا يمنعه من صلاة الأخيار، بل هو عارف ينبغي له في هذه الحالة يقدم طاعة والده، لأن بره واجب. فالواجب أن يقدم طاعته في هذه المسائل الجزئية، ويقدم ذلك على أن يحضر المحاضرة الفلانية أو العزيمة الفلانية أو الندوة الفلانية وما أشبه ذلك، لأن البر واجب فلا يترك للمستحب. نعم. وثم أيضا يجب على الأولاد الحرص، غاية الحرص على بر الوالدين حتى ولو كانا كافرين، فكيف وهما مسلمان؟ الله يقول في حق الوالدين: كافرين وصاحبهما في الدنيا معروف. وهما كافران فكيف بالمسلمين؟ الواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما وخفض الجناح لهما وتنزيل الكلام معهما والسلم والطاعة لهما في المعروف. هذا هو الواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. نعم. جزاكم الله خير. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبلغك يا شيخ أني أحبك في الله وأبلغك السلام والدي. أما سؤالي فهو أن كثيرا من الناس يخطئون في فهم أن الدين وصل